وصلنا الجمل على الجلالين يا ابني. ماشي. ايه؟ وضح كلامك يا ابني، مانيش قادر افهم كلامك ازاي. بالنسبه للحكم المتقطع بقى حضرتك، مالها بقى؟ المقصود منها التحدي والدلاله عليها دلاله استفهاميه عرفيه. اه. قلت لك ما معناها كنت اشرحها لحضرتك. احنا قلنا الكلام ده امبارح ووضحناه. قلنا دلوقتي كما تستدل حين ترى معلما يهجي صبيا فينطق له اسماء الحروف إذانا بان الكلام يتركب من هذه المسميات، فكذلك يعني انت تأخذ من هذا ان المعلم يريد أن يعرف الصبي أن الكلام يتركب من مسميات هذه الحروف. طيب بالنسبة للنبي ما هوش معلم بيهجي صبيان، إنما نأخذ من تحديه لهم بالقرآن مرات ثم ذكره لهم أسماء مسمياتها هذه الحروف الأكثر دورانا في الكلام أنه يتحداهم بالقرآن ويقول لهم هو مؤلف من هذه الحروف التي تؤلفون منها كلامه، فما يمنعكم من الإتيان بمثله إلا لكونه معجزا. هذه القضية. ماشي يا سيدي، يغنى بقى يا ابن الجمل كده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة بقرة، سورة بقرة مكية، إلا الذين يجادلون الآية 85 آية. هي الصواب. الصواب أنها مكية كلها. كلها بالإجماع. أو مش يعني، يعني بما يقرب من الإجماع. وحكى الإجماع على مكيتها أبو حيان وغيره. لكن البعض استثنى آية إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. فالشيخ الجلال المحلي ذكر حتى آية أخرى، الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. والشيخ الجمل حيصوب له ويقول له لا، ده هي إن الذين، الآية الثانية يعني مش الآية الأولى، لأن الجدال في آيات الله ذكر مرتين، مرة في آخر ربع أولم يسيروا، مرة في ربع إيه ويا قوم مالي. فيا ترى المقصود الآية الأولى ولا الثانية؟ الثانية فيها إن الذين يجادلون، أما الأولى فهي إيه؟ الذين يجادلون في آيات الله. أيا كان، لا هذه ولا تلك مكية. وكأن الذي يقول، وهو قول منسوب إلى ابن عباس ولم يصح عنه، كأن الذي يقول الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان هم اليهود وما كانوا إلا في المدينة، مع أنه لا يلزم أن يكون المجادل في آيات الله هم اليهود فقط. وعلى فرض أنهم اليهود فلا يلزم أنهم لم يجادلوا في آيات الله إلا في المدينة، بل كانوا يمثلون الجدال في آيات الله مع غيرهم من كفار مكة، زي ما وقع بالكهف. ماشي يا ابني؟ ولذلك احنا بنقول ايه؟ بنقول ان الايتين دول سواء الايه اللي اخطأ في ذكرها الجلال المحلي او الايه اللي هيصوبها الجمل، ان الذين يجادلون، الحقيقه ان الايه دي ايه؟ مكيه لا مدنيه، وان الصوره كلها بالتالي ايه؟ مكيه. طيب قول يا ابني بقى. وتسمى سوره المؤمن وسوره الطب وفي مسند الدارمي عن سعد بن ابراهيم قال: كانت الحواميه تسمى العوائق. وروى من حديث انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحواميه جبال القران. وعن ابن مسعود قال حديث جبال القران. هو يا اولاد الحاميم دي تنطق حواميم ولا آل حاميم؟ على كل حال العامة ينطقونها ايه؟ الحواميم، والبعض ينطقها ايه؟ الخواص، آل حاميم، على اساس انه لا يغير نص القرآن. القرآن الحاميم ما قالش حواميم. فهذا الجمع لم يرد، لكنه كثير الاستعمال بين العامة على كل حال. نعم يا سيدي. وقال الجوهري أبو عبيد: وآل حاميم هو القرآن، فأما قول العامة الحواميم فليس كلام العامة. ماشي. قال أبو عبيدة: آل الحواميم سورة على غير القيامة. ماشي. قال: والأولى أن تجمع بذوات حاميم. ذوات حاميم ولا آل حاميم؟ ماشي. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل شيء ثمرة، وإن ثمرة القرآن ذوات حاميم. هن روضات حسان مصطبات متجاورات، من أحب أن يرفع في رياض الجنة فليقرأ الحواميم. يعني دي حديث ضعيف على كل حال كلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الحواميم في القرآن كمثل الحمرات في الخيام. أرجب لك الحواميم أي كمان. ذكرنا الثعلبين. والقرطبي. وعن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: لكل شيء ذباب، وذباب القرآن الحواميم. انتهى خالد. وقال صلى الله عليه وسلم: الحواميم سبع، وأبواب النار سبع: جهنم والحطمة ولظى والسعير وسقر والهاوية والجحيم. تجيء كل حاميم من هنا يوم القيامة على ذلك هذه الأبواب، فتقول: لا يدخل النار من كان يؤمن بي ويقرأ منها. انتهى خطيب. يلا مشكور. فتلخص المجموع هذه الأخبار أن هذه الصور السبع تسمى الحواميم. طيب. تسمى آل حاميم. طيب. تسمى ذوات حاميم. فلها جمهور ثلاثة خلافا لمن انكر الأول منها تأمل. طيب. قوله مكية، وكذا بقية الحواميم مكية. نعم. قوله الآيتين أولاهما: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في سلطانهم إلى، والثانية: لخلق السماوات والأرض إلى. هذا هو المراد بالآيتين كما نص عليه السيوطي في الإتقان وفي لب الأصول في أسباب النزول. ومنه تعلم أن عبارة الشارح سقط منها لفظة إن، ولعل السقط من قلم الناسخ فصاب العبارة إن الذين يجادلون إلى كما أعبر به غيره. انتهى شيخنا. انتهى شيخنا. إيه شيخونا دي يا أولاد لما يقولها الشيخ الجمل؟ شيخ أهو كده. أنت كنت معانا السنة اللي فاتت؟ الشيخ عطية الأجهوني. الأجهوني. عمل حاشية ضخمة على الجلال والشيخ الجمل خد منها كتير. كان شيخ الشيخ الجمل، فلما يقول انتهى شيخنا يقصد به الشيخ عطية الأجهودي كما نص عليه هو نفسه في تقريبا سورة الناس. الشيخ الجمل. نعم يا سيدي. قوله 85 آية، وقيل 82 آية انتهى الكفر. قوله حديث العامة على سكون الميم كسائر الحروف المقطعة، وقرأ الزهري برفع الميم. يعني ايه يا اولاد كلمة حروف مقطعة؟ احنا عارفين ان القرآن او الكلام بوجه عام ومنه القرآن مركب من مسميات الحروف، مش كده ولا لا؟ عاش. مسميات الحروف التي يتركب منها الكلام حروف موصول بعضها ببعض، مش كده ولا ايه؟ يعني انا ما اقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم وصلت الباء بالسين بالميم على هيئة خاصة في النطق فأدت المعنى المقصود. الرحمن، الرحيم، الحمد، كل المسميات دي بيوصل بعضها ببعض فيتركب منها لفظ يؤدي معنى مقصودا. لكن هذه لا يوصل بعضها ببعض، إنما هي أسماء كل واحد منها ساكن. يعني مثلا بتقول كده ألف لام ميم، ها؟ مش ألف لام كذا ولا كذا. كل اسم منها مقطوع عن صاحبه لأنه لفظ قائم برأسه أتي به للدلالة على مسماه فليس من جنس المسميات التي يتركب منها الكلام. هي أسماء ولا مسميات؟ قلنا أسماء. يعني ألف لام ميم قلنا دي أسماء ولا مسميات؟ إنما ألم ترى كيف فعل ربك، ألم نشرح لك صدرك، دي بقى المسميات اللي بيتركب منها الكلام. المسميات دي موصول بعضها ببعض لتحدث لفظا يؤدي إلى معنى مقصود، إنما دي أسماء كأن كل واحد مستقل عن الآخر، ولذلك ينطق ساكنا هكذا ألف لام ميم. عشان كده قالوا إيه؟ الحروف المقطعة، يعني غير الحروف الموصول بعضها ببعض. خلاص يا ابني؟ ما هي أسماء، إنما لما قالوا عليها حروف، حروف لإفادة أن مسمياتها هي الحروف. احنا دلوقتي لما نمشي في التدقيق هي أسماء. الشيخ الخليل ابن أحمد لما بيسألهم ضرب فقال لهم ايه؟ تهج وضرب. خليل ابن احمد ما اول حروف ضرب؟ قاموا قالوا له ايه؟ ضاد. قال لا، اتيت بالاسم ليس هذا اول حروب طلبها. انت الان جئت بالاسم، انا لا اقول ضاد را با، انما لو اتيت بالمسمى الذي سألتكم عنه وهو اول الحروف تقول لي ضاد، يعني تنطق الضاد بس. ولانك عندما تنطق الضاد المحركة لوحدها يثقل، فانك تأتي بهاء السكن الله ب، تجيب ايه هاء السكت، لانه حرف واحد متحرك يثقل الوقوف عليه، ما يقفون الا بالسكون، بالسكون، ولكنه حرف واحد، فلو نطقته بالسكون لاتيت له بألف وصل او شيء من هذا القبيل، فبدلا من هذا يأتون بياء السكت يقول ضه رهبة وهكذا. المهم هي أسماء مراد منها إيه؟ مسميات. ومسمياتها قلنا للتحدي إلى أخر. هذه الأسماء بقى تنطق موصول بعضها ببعض ولا مقطوع بعضها عن بعض؟ مقطوع. بس نعمل قولوا حبيب العامة على سكون الجيم بسبب الزهري. طيب. الزهري برفع الجيم. الزهري. مش الزهري، الزهري. ابن شهاب الزهري، طبعا قراءة شاذة. قرأ حاميم برفع الجيم. على لا خبر المبتدأ مؤمن. طيب. أو مبتدأ وخبر ما بعده. طيب. وابن أبي إسحاق وعيسى بفتحها. حميمة وهي تحتمل الوجهين. احدهما انها منصوبه بفعل مقدر اقرا حميمة. وانما نعمل منصرف للعلميه والتأمين او للعلميه وشبه العجمة، وذلك انه ليس في الاوزان العربيه وزن فاعيل بخلاف الاعجميه نحو قارئ وتربيه. الكلام ده طبعا كله يا اولاد ما احناش محتاجينه في شيء، لأنها قراءات شاذة، قراءات شاذة. إنما مع هذا أخذوا على عاتقهم، أخذ علماءنا على عاتقهم توجيه القراءات الشاذة. فدلوقتي من قرأ شذوذا برفع الميم حاميم حاميم يبقى اعربها ده ولا بناها ولا عمل ايه؟ حميم بالسكون كده لا يقال معربة ولا مبنية، انما محكية كما هي كده. طيب مسرودة سرد الاعداد، يعني انت مثلا اما بتيجي تعد اللي عندك يقولوا لك مثلا قول لنا يا عم كل اللي عندك عشان نكتبه او يحصو تركة، يقول مثلا ايه دار، مثلا دار ماشية، ما بيقولوش دار ماشية ارض، لا يقف كده بالسكون كده، واحد اثنان ثلاثة أربعة وهكذا. فيقولوا إيه بقى؟ مسرودة سرد الأعداد. يعني عندما يطلب بيان الأعداد فإنها تسرد سردا موقوفا عليها بالسكون. ليس هذا السكون بناء، انما هي طريقة الاعداد المسعودة. طيب لكن اللي رفعها بقى حاميم يبقى اعربها قطعا. اعربها. طب اعربها على انها تبقى ايه؟ قال يتبقى مبتدأ والخبر ما بعده، يعني هذه السورة تنزيل الكتاب من الله اي منزلة، وعلى كده الكتاب يبقى ايه؟ يبقى المقصود منه السورة، ماشي؟ يعني منزلة من الله، ولا نقول هذه حاميم يبقى خبر والمبتدأ محذوف. طيب ملاحظين احنا انها منونة كده ولا مش منونة؟ ما قالش حاميم، رفعها بدون تنوين. طيب ليه بقى؟ قال لم تنون لانها ممنوعة من الصرف، ممنوعة من الصرف. لما الفعل، لما الاسم بيمنع من الصرف يا اولاد، لازم يبقى في علامتين او علامة واحدة تقوم مقام العلامتين. الكلام ده بتاع النحو القديم، يعني اللي خدناه يمكن في الابتدائي حتى. فالاسم حتى يمنع من الصرف لابد ان يكون فيه ايه؟ علامتين او علامة واحدة تقوم مقامهما. علامة واحدة زي ايه؟ زي صيغة منتهى الجموع، زي الف التأنيث المقصورة والف التأنيث الممدودة. طيب علامتين في غير هذا، فمثلا مع العلمية يبقى موجود معك ايه؟ تأنيث. يا ابني شبه جملة ايه وزفتي بس؟ في حاجة في الممنوع الصرف اسمها شبه جملة؟ هقول لك انا بقى فيه ايه مع العلمية. فيه مثلا التأنيث، طيب زي حمزة وزي سعاد التأنيث. فلما يكون معاك اسم علم ومؤنث يمنع من الصرف للعالمية والايه؟ والتأنيث. طب معاك اسم اعجمي زي ابراهيم اسماعيل، يمنع من الصرف للعالمية والعجمة. طب معاك اسم زي احمد، يبقى وزن الفعل العالمية وزن الفعل. معاك اسم زي عمر العالمية والعدل. معاك اسم زي برهان العالمية وزيادة الألف والنون. معاك اسم زي بعلبك العالمية والتركيب المزجي. طيب معاك بقى ايه مش عالمية؟ معاك صفة زي سكران، يبقى الوصفية وزيادة الألف والنون. أحمر العلاء الوصفية وزن الفعل. أخر الوصفية والعدل. المهم لابد من وجود علتين، مع العالمية واحد من ستة ومع الوصفية واحد من ثلاثة، يبقى لابد يكون معاك ايه؟ علتين. هنا بقى بنقول لما تقول حاميم بدون تنوين كده، او حاميمة في من نصب، قراءة من نصب وهي شاذة ايضا، لم ينونها، لم يقل حاميما، ليه منعها من الصرف؟ قلنا اما ان تقول العالمية والتأنيث، العالمية يعني معناها الصورة دي اسمها حاميم، يبقى العالمية كده. طيب والتأنيث مرادا منها الصورة، او تقول العالمية وشبه العجمة. ما تقولش العجمة بقى. ليه؟ قال لأن ليس في أوزان العرب إطلاقا إيه؟ فاعيل. ليس في أوزان العرب فاعيل. طيب طيب يا سيدي ما تبقى من اوزان الاعاجم. صحيح هي موجودة في اوزان الاعاجم، بس الحروف دي عربية. اسماء الحروف دي عربية ولا اعجمية؟ عربية. فمانيش قادر اقول العالمية والعجمة، انما اقول وشبه العجمة. اما اقول العجمة امتى؟ اذا كان العالم ده مش عربي، معروف عند الاعاجم بس، من اعلام الاعاجم، ففي الحته ده اقول العالميه والعجمه. لكن اذا كان العالم نفسه عربي اقول والعجمه ازاي؟ ولذلك قال هنا وشبه العجمه. الكلام ده كله يعني في الفاضي، ده توجيه للقراءه الشاذه بس، والا احنا لا معانا عالميه ولا عجمة ولا شبه عجمة ولا تأنيس ولا الكلام ده كله، لأنه القراءة المتواترة هي قراءة الجمهور بالتسكين هكذا، حاميم مسرودة على نمط التعديد. نعم يا ابني كمل يا حبيبي. وكان إسحاق وعيسى لنفسها وهي تحتمل الوجهين. معلومة انها من صور فعل المصدره اقرا حميما. طيب. انما منعت من الصرف للعالميه والتأمين. طيب. حول للعالميه وشبه العجمه. طيب. وذلك انه ليس في الاوزان العربيه وزن فاعيل بخلاف الاعجميه نحو قابيل وهابيل. طيب. والثاني انها عرفت بناء تخفيفا كاين وكيف. هذا بقى وجه اخر لتوجيه القراءه الشاذه. قال لك يا عمي ممكن يكون النصب ده الفتحة دي مش فتحة إعراب، إنما نخليها فتحة بناء تخفيفا كأين وكيف، فبدلا من أن تسكن يبقى الفتحة أخف نقول حاميمة. كل ده كلام في كلام، وإلا الصواب قلنا القراءة المتواترة بالتسكين. نعم يا ابني. بكسرها الحاميمي. طب وده يمشي ازاي؟ ها؟ قوله الله اعلم بمراده. اهو بقى حاميمي دي اشد ما يكون، اشد ما يكون، يعني كانه راى الكسر اخف من السكون مع انه ابدا. نعم. قوله الله اعلم بمراده. وقيل هو وزن من اسماء الله كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا. نعم. وقال ابن عباس حميم اسم الله الاعظم. شوف عن يد وعن ايضا حميم اسم اسماء الله تعالى. كل ده كلام، كل ده كلام ليه يا اولاد؟ قلنا لانه صرف اللفظ عما وضع له الى معنى لم يوضع له بدون قيام قرينة صارفة على ذلك الى ذلك. لو في قرينة نقول لكن ما فيش قرينة، يبقى ما قدمناش الا ان نقول هذه الاسماء موضوعة للدلالة على مسمياتها وهو المراد هنا، مستعملة فيما وضعت له، ولذلك تبقى من المحكم ولا من المتشابه؟ من المحكم لا من المتشابه. طيب لكن مع هذا يا أولاد من يراها من المتشابه نقول له إن قصدت معناها فغير مسلم لما وضحناه أمس، وإن قصدت أشياء أخرى تتعلق بها مثل إيه يا أولاد؟ مثل مثلا ما يقول لي لما وضع الحاء بجانب الميم ولم يضعها بجانب حرف آخر؟ مثلا، يعني بدل ما يقول لحامي يقول لحاكات مثلا، حاخات طاسين، لما وضع طا بجانب سين؟ أهدى أشياء الله أعلم بها، ده من متعلقاتها هنا. يعني لما اختير هنا حاميم ولم يختر ألف لام ميم، ولم يختر مثلا كاف آية عين صاد في هذه السورة التي معنا؟ ما سبب اختصاص كل سورة بالحروف التي وضعت فيها؟ دي حاجة خارجة عن المعنى ولا من المعنى؟ ده خارجة عن المعنى. أهو ده اللي نقول عليه الله أعلم بمراده، أو الله أعلم لما كان هذا. إنما المعنى هو إيه؟ المعنى معروف. نعم يا سيدي. وقال قتادة حديث الأسماء القرآن، وقال مجاهد مفاتيح الصور. طيب. وقال عطاء بن الخراساني الحاء افتتاح اسمه حبيب وحبيب وحكيم وحنان. والميم افتتاح اسمه مالك ومالك ومجيد ومنان ومتكبر ومصور ومصور وهدي. ماشي. يدل عليه ما روي انس ان اعرابيا سال النبي صلى الله عليه وسلم ما حديث فانا لا نعرفها في لساننا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ده كلام ما حصلش منه حاجة. نعم كلام ضعيف جدا. نعم. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد الله على كل مرادين بني تنزيل الكتاب القرآن مبتدا من الله خبر العزيز في ملكه العليم في خلقه غافر الذنب وقابل الدور له. ايه تاني يا ابني؟ غافر الذنب ايه؟ للمؤمنين. ماشي. وقال للتوبة لهم. طيب. مصدر شديد العقاب للكافرين أي مشدده، للطرد أي الإنعام الواسع، وهو مطلوب على الدوام لكل من هذه الصفات. فإضافة المستقبل منها للتعريف كالأخيرة لا إله إلا هو إليه المصير. بس يا سيدي اصبر شوية. تنزيل الكتاب الكتاب القرآن. نعم واضح. تنزيل الكتاب من من؟ من الله. يبقى ده الخبر، تنزيل الكتاب من الله. وبعدين اختص نفسه وهو في معرض الحديث عن تنزيل الكتاب بهاتين الصفتين الأوليين العزيز العليم. معروف ان العزيز القادر الذي لا يغلب، يعني كأنه إشارة من اول الامر الى ان هذا الكتاب ايه؟ معجز، نزله القاهر الذي لا يغلب فاعجز به الثقلين. لا احد يستطيع ان يأتي بكتاب كهذا الكتاب. يبقى اول حاجة جاب لنا صفة ايه؟ العزة، الغلبة والقهر. طيب العليم أتى بهذه الصفة ليه؟ لبيان أن القضية ليست قضية إعجاز للبشر أو للخلق فقط، إنما هذا الكتاب أنزله الله بعلم، زي لكن الله يشهد بما انزل اليك ايه؟ انزله بعلمي. فهذا الكتاب ناشئ عن علم الله وحكمته. فالله عز وجل عندما انزله لم ينزله صدفة او غير عالم بما فيه من فنون الهداية والاعجاز، انما انزله وهو عظيم العلم واسع العلم لا علم كعلمه. ولذلك الوصفين دول مناسبين جدا للحديث عن ايه؟ تنزيل الكتاب. طيب بعد كده هيجيب لنا صفات اخرى. العزيز العليم دي يا اولاد، العزيز بترجع لصفة القدرة، يبقى صفة ذات ولا صفة فعل؟ صفة ذات. احنا عارفين ان اوصاف الذات ايه؟ ما لا تنفك الذات على الاتصاف بها اطلاقا، وهي الصفات السبع المعروفة. انتوا عارفين ان صفات الله كم قسم؟ اقسام. صفة نفسية وهي صفة الوجود، يدل الوصف بها على نفس الذات دون معنى زائد عليه. طيب صفة سلبية وهي ما مفهومها يسلب عن الله ما لا يليق به، الصفات الخمسة المعروفة: القدم، البقاء، القيام بالنفس، المخالفة للحوادث، الوحدانية. فلما تيجي تقول ايه؟ ما معنى القدم؟ تقول عدم عدم أولية شيء قبله. يعني ايه القدم ده؟ عدم الحدوث، ليس حادثا انما هو قديم. فتجد ان مفهوم الصفة نفسه سلب لما لا يليق بالله تعالى. طيب بتقول مثلا البقاء، تقول عدم الفناء. القيام بالنفس، عدم الحاجة إلى مكان أو مخصص، الله لا يحتاج إلى مكان ولا إلى مخصص خصصه بالإلهية. طيب المخالفة للحوادث، عدم المماثلة للحوادث. الوحدانية، عدم التعدد. هذه الصفات السلبية. الصفات السلبية دي صفات وجودية ولا غير وجودية؟ لا غير وجودية، ده هي مفهومها يسلب عن الله ما لا يليق به من أضدادها. طيب صفات المعاني بقى، وهي الصفات الذاتية: العلم، القدرة، الإرادة، الحياة، السمع، البصر، الكلام عند من يقول به. فلما تيجي تقول القدرة بصفة ايه؟ ذات. طيب هل صفة وجودية ولا غير وجودية؟ يقول لك نعم صفة وجودية، صفة وجودية. مش صفة سلب تقول لي ما هي القدرة، تقول لي عدم العجز، لا، إنما تقول لي صفة يتأتى بها إيجاد الممكن وإعدامه. المهم إن دي صفات إيه؟ ذات. يبقى العزيز العليم صفات إيه؟ ذات. طيب بعد كده هيجيب لك صفات فعل، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. غافر الذنب دي صفة ايه دي؟ صفة فعل. هل يتصور انفكاك ذاته تعالى عن ذلك؟ نعم يتصور، فهو يغفر مثلا للمؤمنين ولا يغفر للكافرين، مش كده ولا لا؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يبقى ما يتحتمش المغفرة، يبقى تتصور ذاته بدون مغفرة، لكن لا تتصور الذات الإلهية بدون قدرة ولا بدون علم وما إلى ذلك. طيب يبقى غافل الذنب وقابل التوب في صفة ايه؟ فعل عظيم. خلينا بقى في الإشكال اللي ورد هنا، إشكال نحوي. قال دلوقتي العزيز العليم لما يقول صفتين لله الكلام ده ماشي نحويا جدا، الله عالم لفظ الجلالة، عالم على الذات الأقدس، والعالم ده معرفة ولا نكرة؟ طبعا معرفة، مش كده يا ابني؟ العالم مش من المعارف الستة؟ أول حاجة الضمير، بعد كده على طول إيه؟ العالم. طيب عايز يبقى معرفة. طب العزيز معرفة، مش كده ولا لا؟ في ألا العليم معرفة. طيب عايز ذي الطول اللي هتيجي معرفة، لأن ذي اللي بمعنى صاحب مضافة إلى معرفة وهو الطول، والمضاف إلى معرفة يبقى معرفة ولا لا؟ عاد المشكلة بقى في الصفتين الأخرين، غافر الذنب وقابل التوب. إيه الإشكال اللي هنا وشديد العقاب كمان؟ إيه الإشكال اللي هنا في الثلاث صفات دول؟ قال الإشكال إن اسم الفاعل غافر وقابل، والصفة المشبهة زي شديد عندما تضاف لا تستفيد تعريفا، عندما تضاف إلى المعرفة لا تستفيد ايه؟ تعريفا. امال تستفيد ايه؟ قال تخفيفا بس، يعني بدل ما تقول غافر الذنب قابل التوبة شديد عقابه، فبتقول ايه؟ غافر الذنب قابل التوبة شديد العقاب. طيب يبقى بنقول دي ما تستفدش معرفة من إضافتها إلى معرفة، ولذلك يقولوا الإضافة دي لفظية مش إضافة معنوية. الإضافة المعنوية إن المضاف يستفيد معنى من المضاف إليه، فلما تقول مثلا إيه؟ غلام زيد. المضاف هنا استفاد معنى مخصوص عرف به. انا مش عارف الغلام ده غلام ايه، فعرفته عندما قلت غلام زيد. يسموه دي اضافة معنوية. لكن اللفظية ان المضاف لا يستفيد معنى، وبالتالي لا يستفيد تعريفا اذا اضيف الى المعرفة، انما كل اللي يستفيد ايه؟ التخفيف. طيب فين بقى الاشكال اللي هنا؟ الاشكال انك لو جعلتها صفة لله، وهي قطعا صفة لله، لانه دلوقتي قلنا ايه؟ العزيز نعت اول، العليم نعت تاني، طب غافر الذنب برضو نعت تاني. طب ازاي؟ يبقى وصفت المعرفة وهو الله بالايه؟ بالنكرة، لان غافر دي لم تستفد التعريف من اضافتها الى الذنب، قابل لم تستفد التعريف من اضافتها الى ايه؟ الى التوبة، شديد لم تستفد التعريف من اضافتها الى العقاب. يبقى كأنك وصفت المعرفة بالنكرة، مع ان النعت يلزم ان يتبع من اوته في التعريف والتنكير، مش كده يا ابني؟ عاش. يبقى ده اشكال. الان الكلام ده بقى عندما يراد من اسم الفاعل او اسم المفعول او الصفة المشبهة الحال او الاستقباس، خلينا في اسم الفاعل الاول واسم المفعول عشان تقدر تفهم، وبعدين نجيب الصفة المشبهة. طيب بنقول اسم الفاعل يا اولاد علشان يعمل عمل الفعل، او ايه اللي بيخليه ما يستفدش؟ ان شأنه شأن الفعل، الفعل بيعتبر من النكرات او له حكم النكرة، له حكم النكرة بالضبط. طيب بنقول بقى اسم الفاعل علشان يعمل عمل الفعل لابد ان يكون مفيدا الحال او الاستقبال. فلما تقول محمد ضارب عليا او مذاكر درسه، يا تقول الان يا تقول غدا. ان قلت الان يبقى للحال، وان قلت غدا يبقى الاستقبال. وقد لا تصرح بهذا ولا بذاك اعتمادا على القرينة. طب لكن هل يصلح ان اقول محمد مذاكر درسه امسي؟ قال ما ينفعش ابدا، انما في الحتة دي لازم تضيف. فتقول محمد مذاكر درسه امسي، ما ينفعش مذاكر درسه ويعمل عمل الفعل. قال لا ما ينفعش. طيب عندما يراد منه المضي يستفيد باضافته التعريف ولا لا يستفيد؟ قال نعم يستفيد، لانه ما اصبحش عامل عمل الفعل، بعدت نسبته الى الفعل. ولذلك لما يجي ربنا يقول ايه؟ الحمد لله فاطر السماوات والارض. الله الله قلنا عالم من اعرف المعارف. فاطر ايه دي بقى؟ ده فاطر ده اسم فاعل، ووصف به المعرفة. كيف وهو نكرة؟ قال لك لا، هو هنا مش نكرة، لأنه هو فطر السماوات والأرض، يبقى ماضي مش كده يا ابني؟ خلق السماوات والأرض في الماضي، مش لسه بيفطرها دلوقتي. فاسم الفاعل هنا مراد منه المضي، يبقى يستفيد ايه؟ يستفيد التعريف من اضافته الى معرفه وهي السماوات والارض. طيب هنا بقى يراد منه الماضي، يعني غافر الذنب في الماضي وقابل التوب في الماضي؟ لا، ما ينفعش، ما ينفعش، لانك لو قلت كده يبقى العد هيغفر لحد ذنب لا في الحال ولا في الاستقبال. اما يراد منه ايه؟ قال يراد منه الدوام. يراد منه ايه؟ الدوام. والدوام ده يبقى اخرجه عن شبهه بالفعل. يراد منه الدوام، فهو غافر الذنب دائما وقابل التوب دائما، يبقى أخرجه عن الحال أو الاستقبال. بل مراد منه الدوام، شامل الماضي، يبقى غافر برضه ذنب من مضى، وشمل الحال وشمل الاستقبال، فأصبح مرادا منه الايه؟ الدوام. وما دام مراد منه الدوام يبقى يستفيد تعريف بإضافته إلى المعرفة ولا لا يستفيد؟ نعم يستفيد، ما دام خرج عن شبهه بالفعل. وقلنا إنما يشبه الفعل إذا أريد منه ايه؟ الحال أو الاستقبال. إذا أريد منه الحل أو الاستقبال يبقى لا يستفيد التعريف من إضافته إلى معرفة، بل يبقى على كونه منكرا. إنما إذا أريد منه الماضي فقط كفاطر السماوات والأرض، أو أريد منه الدوام كغافر الذنب وقابل التوب، يبقى بعد شبهه بالفعل فحينئذ يستفيد التعريف بإضافته إلى معرفة. خلاص يا ابني كده؟ يبقى غافل الذنب بالشكل ده وقابل التوب ما عادش فيهم مشكلة. ليه؟ أليس نكرتين؟ لا، ما عادوش نكرتين. حين أريد منهما الدوام، حين أريد من اسم الفاعل فيهما الدوام، يبقى خرج عن شبهه بالفعل فاستفاد التعريف من إضافته إلى المعرفة، ويبقى وصفنا الله به معرفة. فهمت يا ابني؟ طب تعالى على شديد العقاب، هل الكلام ده ينطبق على الصفة المشبهة؟ ولا لا ينطبق؟ هل ينطبق هذا على الصفة المشبهة؟ ولا لا ينطبق؟ قال والله خلاف بين العلماء، فالبصريون يقولون لا، الله أكبر الله إذن اسم الفاعل اللي معانا استفاد التعريف من إضافته إلى معرفة. ليه؟ لأنه أريد به إيه؟ الدوام. يعني تحولت الإضافة فيه من لفظية إلى إيه؟ معنوية. طيب شديد العقاب بصفة مشبهة. مالك الألفية يقول لنا على الصفة المشبهة انها ايه؟ تفيد الحاضر، يعني كأنه الحال بقى، بس لا تنقطع هذه الحال. ولذلك بيقول ايه؟ صفة استحسن جر فاعل بها المشبهة اسم الفاعل وصوغها من لازم، مش من فعل متعدي، من لازم لحاضر كطاهر القلب جميل الظاهر. المهم الصفة المشبهة دي هل ايضا يمكن تحويلها من اضافة لفظية الى معنوية؟ كذا قال الكوفيون. الكوفيون قالوا ايه؟ نعم يصلح ان تحول من لفظية الى معنوية، وقولهم هنا هو الصواب. قول الكوفيين هنا هو الصواب، وما عداه تكلف. ما عداه تكلم. فالكوفيون لا يفرقون بين اسم الفاعل والصفة المشبهة في أنه يمكن تحويله من إضافة لفظية إلى إضافة معنوية. أما البصريون فيتكلفون، وهنقرأ الكلام ده تاني. اقرأنا بقى تاني أولا الهامش ده كمان مرة، وبعدين نقرأ بقى الحواشي. غافر الذنب، خلاص ماشي ماشي، ايوه، وقابل التوب لهم مصدر. طبعا غافر الذنب للمؤمنين هي الصواب، يعني لمن يشاء من المؤمنين، مش لازم يغفر الذنب لكل مؤمن، لانه قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقابل التوب، التوب اما مصدر تاب يتوب توبا، واما جمع توبه. نعم يا سيدي. شديد العقاب للكافرين، ماشي، طيب، من قبل انعام الوالد، ماشي، وهو موصوف على الدوام بكل من هذه الصفات. خد بالك، وهو موصوف على الدوام. كلام الجلال وهو موصوف على الدوام بكل هذه الصفات. يبقى كأنه استفاد في التعريف غافل الذنب وقابل التوب وشديد العقاب، ولا لا؟ نعم. أحو كده. نعم يا سيدي. فإضافة المشتق منها للتعريف كده. أحو كده. فإضافة المشتق منها للتعريف. استفادت التعريف لما تحولت للدوام، ليست للحال ولا للاستقبال. لما تحولت للدوام استفادت التعريف بالشكل ده، ما يبقاش هناك اشكال. ماشي يا ابني. ها يعني انت ملاحظ هنا قال لك غافل الذنب وقابل التوب، جاب واو. شديد العقاب ما جابش واو. ذي الطول ما جابش واو، انما قال غافل الذنب وقابل التوب. ايه دي بقى؟ لما أتى بواو العطف؟ الحديث عن المؤمنين يا أولاد في غافل الذنب وقابل التوب حديث فيه منة ونعمة، منة ونعمة، فيجمع للمؤمن بين قبول توبته ومغفرة ذنبه. وإيه كمان؟ وقد يغفر الذنب بدون توبة. هو يلزم يا أولاد لمغفرة الذنب التوبة؟ ما يلزمش. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البيعة لما قال من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، ما عوقبش بقى، فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. طيب الكلام ده للتائب ولا لغير التائب يا ابني؟ لا لغير التائب. التائب معروف، من فعل شيئا ثم تاب فإن الله يغفر له بتوبته، لأن يقول إن التوبة إيه؟ تجب ما قبلها. طيب عاش، لكن قد تقع المغفرة بدون توبة ولا لا؟ ولذلك لما يقول لك غافر الذنب ده أشمل من قابل التوب. يبقى قابل التوب كأنها من عطف الخاص على العام، لأن غافر الذنب أعم من أن تكون هناك توبة أو لا. فكأنه بيقول لك أنا أجمع للمؤمن بين غفران الذنب تاب أو لم يتب، وبين قبول توبته إن تاب. يبقى كأنه قابل التوب أخص من إيه؟ غافل الذنب، وتبقى دي غير دي، يعني من عطف الخاص على العام. قول لنا تاني بيقول ايه الشيخ؟ الخير في هذا الوقت لفصل الجمع للمذنب التائب بين قبول توبته ومحو ذنبه. ماشي. وعباره البيضاوي بيقول لك عمادي. عمادي يعني ايه؟ يعني ابو السعود، لانه هو اسمه ابو السعود العمادي. يعني يبقى جابها منين؟ من تفسير ابو السعود الشيخ الجمل. جاب دي منين؟ من تفسير ابو السعود. نعم. وعبارة البيضاوي وتوصيف له بين الاولين لإفادة الجمع بين محو الذنوب وقبول التوبة، او لتضايق الوصفين اذ ربما يتوهم الاتحاد. إذ ربما يتوهم الاتحاد، مع أنه لا اتحاد، لأن قلنا غفران الذنب أعم. نعم يا سيدي. قوله مصدر المختار التوب أو الرجوع عن الذنب. ماشي. وبابه قال والتوبة. وبابه قال يعني إيه يا أولاد؟ من باب قال يعني إيه؟ يعني اقول تاب يتوب ولا يتيب؟ فلما يقول من باب قال يبقى زي ما بتقول قال يقول قولا، يبقى تاب يتوب توبا. نعم. وقال الاعمش التوب جمع توبا كدوش وتوبه. برضه نفس ممكن جدا. نعم. قوله اي نعم واسع اللي هو ايه الطول، يعني بيفسر الطول. نعم. عبارة القرطبي واصل الطول الانعاز والفضل، يقال منه اللهم طول علينا اي ادعم وتفضل. طيب. قال ابن عباس للطول النعمه. طيب. وقال ابن جابر للغنى والسعه، ومنه قوله تعالى ومن لم يصدق منكم قولا اي سعه وغنى. طيب. وقال عكرمه للطول للمد. ماشي. وقال الزوري والقول بالفتح المد، يقال منه قال يقول من باب قال ابن سمت عليه. معاني كلها متقاربة يعني. نعم. وقال ثم الابتكار بالقول التفضل. ماشي. وقال الزوري والفرق بين المد والفرق ان المد عطف عن الدهر، والتفضل احسان غير مستحق. ماشي. والطول مأخوذ من الطول من الطول. أيوة. كأنه قال إنعامه على غيره، وكيلا لأنه قال مدة إنعامه. ماشي. قوله بكل من هذه الصفات. أيوة. أربع قاتل وما بعدها. وقوله فإضافة المستقي منها تفريع على قوله على السواء. والمستق منها هو الثلاثة الأول. ماشي. وقوله كالأخيرة وهي للقول، وغرضه بقوله وهو موصوف إلى الإشارة إلى جواب إيراد صرح به غيره. وحاصله أن هذه الصفات الثلاث مستقات معرفة وكيف وقع صفات للمعرفة. ماشي. وحاصل الجواب أنها إذا قصد بها الزواج عرفت بالإضافة. ماشي. وعبارة الثمين قوله واقف الدم وقابل وقابل الدم شديد العقاب في هذه الأوصاف ثلاثة أوجه. أحدها أنها كلها صفات الجلالة العزيز العليم. طيب. وإنما جل وصف المعرفة بهذه وإن كانت إضافتها لفظية لأنه يجوز أن تجعل إضافتها معنوية فتتعرض بالإضافة. ماشي. فقد نص سيبوي على أن كل ما إضافته غير محضة يجوز أن تجعل محضة وتوصف به إلا توصف به المعارف إلا صفة مشبهة. غير محضة يا أولاد يعني إيه لفظية؟ يجوز أن تصف محضة يعني إيه معنوية. نعم. فقد نص سيبوي على أن كل ما إضافته غير محضة يجوز أن تجعل محضة وتوصف به المعارف إلا صفة مشبهة. طيب. ولم يستثن غيره وهم الكوفيون شيئا. فيقولون في نحو حتى الوجه أنه يجوز أن تصير إضافتها إضافته محضة. وعلى هذا فقوله شديد الأنقاض الباب الصفة المشبهة فكيف جاز جعله صفة للمعرفة مع أنه لا يتعرض للإضافة والزواج بامتداد عند المدركين وهو أن الصفة المشبهة يجوز أن تتمحض إضافتها فتكون معرفة. طيب الكلام ده يبقى كلام الكوفيين للثلاثة. البصريين بقى ومنهم سيبوي ما بيعتقدوش ان الصفة المشبهة يمكن ان تتحول. اما اللي بيعملوا ايه في اللي هنا؟ قال لك نخليها بدل. نخليها ايه؟ بدل. والبدل ما يلزمش فيه مطابقة المبدل منه في التعريف والتنكيل. نعم يا سيدي. الثاني أن الكل أبدال لأن إضافتها غير محضة. ده بقى إيه؟ سهل الأمر خالص ده. يقول لك يا عم وإحنا إيه اللي يخلينا نعمل العمل ده كله؟ ما إحنا نقول إنها كلها أبدال وبالتالي لا استفاد التعريف ولا حاجة. والابدال ما يلزمش انها تطابق المبدل منه. فنقول ايه؟ تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم زي كده صفات. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ده بدل من الله او العزيز العليم. طيب. قول ثالث هيقول لا طب وانا اجعل غافر الذنب وقابل التوب صفتين وخليهم يستفيدوا التعريف بتحويلهم للدوام واجعل شديد العقاب بس اللي فيها المشكله هي اللي بدل. نعم يا سيدي. القول الثالث بيقول ان الغافل وقابل نعسان وشديد العقاب بدل. وكده فهمتم يا ابني الكلام؟ يعني دلوقتي ندفع الاشكال ازاي؟ نقول ان الالفاظ الثلاثة دي اللفظين الاولين وهما اسم فاعل واللفظ الثالث وهو صفة مشبهة لان الاشكال فيهم بس دي الطول ما فيهاش مشكلة انما غافل الذنب قابل التوب شديد العقاب الثلاثة دول من المشتق الذي اضيف الى معرفة فالمفروض أنه لا يستفيد التعريف. نقول لا يستفيد التعريف إن أريد منه إيه؟ الثبوت والدوام فيتحول من غير محضة إلى محضة أو من لفظية إلى معنوية. وده رأي مين؟ الكوفيين في الثلاثة في اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة ثلاثة مع بعض كده. طب البصريين بيقولوا الكلام ده ينفع في اسم الفاعل واسم المفعول لكن ما ينفعش في الصفة المشبهة. نعمل ايه؟ قال ممكن نخلي شديد العقاب دي بدل. وبالتالي يبقى معاك اقوال ثلاثة زي ما قال لك الشيخ السمين في كتابه المعروف الدم المصون وهو كتاب جليل جدا في إعراب القرآن وبيان قراءاته، فقال لك كده: إما أنك نخليها كلها صفات على رأي الكوفيين، أو نخليها كلها أفداد، وبالتالي نبقى مش محتاجين إلى تحويلها للثبوت والدوام ولا شيء، أو نجعل ما اتفق على إفادته، على استفادته التعريف وهو اسم الفاعل، اتفق على هذا عند البصريين والكوفيين، نجعلهم نعتين، ولكن شديد العقاب اللي هي الصفة المشبهة التي لا يرضى البصريون عن كونها تستفيد التعريف من إضافتها، نجعلها ايه؟ بدل. يغنى بس كمان الكلمتين دول تاني في الحاشية يا ابني. قوله ايه بقى تاني؟ ايوه بتاع الدوام دي. ها. وهو موقوف على الدوام بوجود هذه الصفات. اه. فيضاف المستقل منها للتعريف كذا يا ابني. يغنى الحاشية. الحاشية. ايوه. قوله ايه بقى دي؟ اللي هي جواب عن إيراد. فإن إيراد هو فضلت المشتق منها تفجع على الطبيعة على الدوام. اه. والمشتق منها هو ثلاثة قوى. اه. وقوله كالأخيرة وهي ذات القول. نعم. وغرضه بقوله وهو موصوف له الإشارة إلى جواب إيراد صرح به غيره. نعم. وحاصله أن هذه الصفات الثلاثة مشتقات. فإضافة المشتق لا تفيده تعريفا، فكيف وقع الصفات بالمعرفة؟ وحاصل الجواب أنه أنها إذا قصد بها الدوام عرفت الإضافة. وعبارة التمييز قوله غرب الباب وقابل الثوب شديد العقاب في هذه الأوصاف ثلاثة أوجه، أحدها أنها كلها صفات للجلال العزيز العليم، وإنما هي لوصل المعرفة بهذه وإن كانت إضافتها لفظية، لأنه يجوز أن تجعل إضافتها معنوية فتتعرض بالإضافة، فقد نص سيبويه على أن كل ما أضافته غير محضة يجوز أن تجعل محضة وتوصف به المعارف إلا الصفة المشبهة، ولم يستثن غيره وهم الكوفيون شيئا، فيقولون في نحو حسن الوجه أنه يجوز أن تصير إضافته محضة، وعلى هذا فقوله شديد العقاب من باب الصفة المشبهة، فكيف جاء جعله صفة للمعرفة مع أنه لا يتعرض للإضافة؟ والجواب بالكتاب مذهب الكوفيين وهو أن الصفة المشبهة يجوز أن تتمحض إضافتها فتكون معرفة. طيب. الثاني أن كل أساس لأن إضافتها غير محضة. الثالث أن رفع وقابل الأحكام وشديد العقاب بس. جميل. نعم. قوله لا إله إلا هو يجوز أن يكون مستأنفا وأن يكون حالا وهي حال لازمة. يا أولاد بعد ما قلنا شديد العقاب للطول صفة أتى قول الله لا إله إلا هو يجوز أن تكون مستأنفا استئنافا نحويا. طيب ويجوز أن تكون حالا وتبقى حال لازمة. إيه حال لازمة؟ الأصل في الحال يا أولاد أن تكون مفارقة منفكة مش لازمة. فأنت بتقول لي مثلا جاء محمد راكبا، هو الركوب ده لازم لو على طول كده يعني لن يقعد ولن ينام ولن كذا ولا لا. الأصل في الحال كده، إنما من الحال ما يكون لازما لا ينفك عن صاحبه. فأنت لما تقول لي خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، في وقت هيبقى أطول ووقت تاني لا. أو تقول لي دعوت الله سميعا، في حال إيه؟ لازمة. ف فالله عز وجل لازم له الوحدانية دائما. فلما تقول حال يبقى حال ايه؟ لازمة. نعم كمل يا ابن. وقال ابو البقاء يجوز ان يكون صفة. قال ابن عادل وهو على ظاهره ازاي بقى يا اولاد تبقى صفة؟ ها؟ لا اله الا هو دي مش جملة ولا لا؟ طب يجوز ان تكون صفة. صفة ازاي؟ المفروض ان الجمل بعد المعارف ايه؟ احوال، وبعد النكرات صفات. طب يجوز ان تكون صفة. صفة لمين بقى؟ ان قصد انها صفة للفظ الجلالة يبقى الكلام غلط، ما ينفعش. بل يجب ان تكون حال، لان الجمل بعد المعارف احوال. وان قصد انها صفة لشديد العقاب مثلا على اساس انها ما استفادتش التعريف وانما هي بدل، يبقى ماشي. فكلام ابو البقاء كلام موهم. الجملة دي صفة. صفة ايه؟ صفة لفظ الجلالة؟ ما ينفعش، لان الجمل بعد المعارف احوال. انما ان قصد انها تبقى صفة لشديد العقاب على ان شديد العقاب على رأي البصريين بدل، ممكن يبقى نكرة زي ما هي يعني نكرة، يبقى الجملة جت بعد النكرة يصلح انها تبقى صفة لشديد العقاب. نعم كمل كلام الشيخ. قال ابن عادل وهذا على ظاهره فاسد. اه لان الجملة لا تكون صفة للمعاجل. اه ويمكن ان يريد انه صفة لشديد العقاب. اه لانه لم يتعرف انه يجب على اساس انه يعني الشيخ يبقى بصري وشديد العقاب لم تتعمد بالاضافة بقيت على النكرة فتبقى صفة لشديد العقاب. نعم. والقول إليه المصير القول في الجملة قبلا. بالضبط. ويجوز أن يكون حالا من الجملة قبلا. حال من الجملة قبلا يعني حال من هو. لا إله إلا هو. مش من الجملة نفسها. لا من هو. لا إله إلا هو حال كونه إليه المصير. نعم. وتبقى برضه حال لازمة. نعم. ما يجادل في آيات بس كفاية كده أوي. والله أعلم. وصلى الله على محمد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا ابن. استفاضة. إغابات الخضر على ابن عقيل في باب الإضافة، الخضر على ابن عقيل. وبعدين ما احنا وضحنا لك أقصى ما عقيدة. أيوة. حاجة تانية دي بقى، يعني كل كتب التوحيد مثلا ممكن الجوهرة، شرح الجوهرة للباجوري، الباجوري على الجوهرة كويس جدا، من أبسط الكتب يعني. كان بيدرس، أيوه ما زال بيدرس على الكلية الآن. أيوه صحيح. كانت لغة من الكلية؟ لكن درسوه في الكلية ولا لا؟ خلاص هو كتاب سهل يعني. كتاب سهل جدا يعني. حتى زود نوع من الصفات سماها معنوية، وبين عند الماتريدية الإدراك ومش عارف إيه. إحنا يعني طبعا اختصرنا المسألة لأنها ما تعنيناش، اللي يعنينا فيها بيان غاطن الذنب وقابل التوب شديد العقاب الله ستة أفعال. لكن ممكن يأتي مجال آخر نفيد برضه تاني أكثر، أظن في صورة الرحمن مثلا.